الشريط الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف حفظه الله: بل علم القرآن والإنسان خلقه علمه البيان. قد سبق في البيت السابق قوله: ألا له الخلق والأمر العطف، دل أن ليس خلقا ما من الأمر نزل. ثم قال هنا: بل علم القرآن، أي بل أكثر من ذلك. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، ففرق بين القرآن والإنسان، فبين أنه علم القرآن وأنه خلق الإنسان، فدل هذا على الفرق بينهما، أن الإنسان مخلوق وأن القرآن غير مخلوق. علم القرآن حذف المفعول هنا لعمومه، فقد علمه أولاً لجبريل الذي أرسله به، فعلمه جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، فعلمه بعض الناس لبعض، وهكذا. وكل ذلك من أمر الله سبحانه وتعالى وتعليمه. والإنسان خلقه، أنه قال خلق الإنسان علمه البيان، فالإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى وعلمه البيان، أي فهم القرآن. البيان يشمل النطق والفهم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، المقصود به النطق أي الكلام البليغ. وقول الله تعالى: علمه البيان، المقصود به المعنى أي أبان له معاني الألفاظ. ينسخ ينسي ما يشاء يبدل، والله أعلم بما ينزل. من صفات الله الفعلية أنه ينسخ ما شاء من وحيه بما شاء، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذه الآية تضمنت إثبات الصفتين الفعليتين المتعلقتين بالوحي، وهما النسخ والإنساء. لو قال: ما ننسخ من آية أو ننسها، فالنسخ معناه تبديل المنزل بغيره، والإنساء يشمل أمرين: أحدهما إنساء الناس له، أي أن يحصل نسيان لدى الناس به، والثاني تأخيره عن موضعه، أي أن يجعل في موضع آخر. وكل ذلك لطفا بعباده. نعم، نسيئها هي نفس المعنى الثاني، نسيئها هي معنى نسيها بالمعنى الثاني، قراءة نسيئها. ونفس الشيء ننساها كلها بمعنى التأخير، أي تأخيرها عن موضعها. كل هذا لطفا بعباده، فإنه لو نزل الأحكام من أول وهلة على آخر ما تكون عليه لشق ذلك على العباد، كما ضربنا من قبل المثل بتحريم الخمر والتدرج في ذلك. ومثل هذا نسخ الشرائع كلها، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان على أطوار، فهذا التطور الحضاري الذي تمر به البشرية على أساسه درجت الشرائع، ففي كل عصر ينزل من الشرائع ما يكون موافقاً لذلك الطور الذي تمر به البشرية. فلما بلغت البشرية نضجها وخاضت كل تجاربها، جاءها الدين الحقيقي من عند الله، وهو الإسلام الذي كان كل الأديان إعداداً له، لقول الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فالأديان السابقة وإن كانت منزلة من عند الله، لكن علم الله أنها لا تصلح للتطبيق المستمر في كل زمان ومكان، فلذلك ينزل منها ما يصلح لطور واحد من أطوار البشر، فإذا تعداه البشر نسخه، ولو عاد إليه البشر لما صلح له. ولذلك فإنه في أيام آدم أجاز تزوج الرجل بأخته، لأن البشرية إذاك أسرة واحدة، فلما تعدت البشرية ذلك الطور حرم هذا. فلو حرم ذلك من أول وهلة لما انتشرت البشرية أصلا. وهكذا في الأحكام كلها. يبدل هذه صفة فعلية أخرى وهي تبديل ما شاء من كلامه أي وحيه، والمقصود بذلك الكلمات التشريعية لا الكونية، فالكلمات الكونية لا تبديل لها لقول الله تعالى ولا مبدل لكلمات الله. وكلمات الله في هذا الموضع هي سننه، فسنن الله الكونية التي يسير عليها الكون لا تبديل لها، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. فسنته هي ما سير عليه الكون من أوامره الكونية، فلا يمكن أن يبدل ذلك عن وفق ما كتب الله في الصحف التي عنده فوق عرشه وهي أم الكتاب. أما الكلمات التشريعية فيقع فيها التبديل، والتبديل هو جزء من معنى النسخ، فالنسخ يشمل النسخ بالأشد والنسخ بالأخف والنسخ إلى غير بدل، ونسخ اللفظ وبقاء المعنى، ونسخ المعنى واللفظ معا. فهذه خمسة أنواع هي أنواع النسخ. أما التبديل فهو نوع واحد منها، وهو النسخ بالمماثل، والمماثل سيكون خيرا للناس من الأصل، لأن الله تعالى يقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، فهو خير أو مثل، وخير أو مثل من ناحية التطبيق والعمل، لكنه خير دائما لأن الله اختاره في الأخير للاستقرار والاستمرار. وقد ذكر الله التبديل في آية النحل فقال وإذا بدلنا آية مكان آية الله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. فهذا هو التبديل، والله أعلم بما ينزل. ختم هذا البيت الذي فيه ذكر الصفات الفعلية الثلاث المتعلقة بالوحي وهي النسخ والإنساء والتبديل، ختمه بقول الله تعالى والله أعلم بما ينزل، وهذا اللفظ هو الذي ختم الله به آية التبديل في سورة النحل. والله أعلم بما ينزل، فلا يمكن أن يتدخل له في ذلك، فهو أعلم بما يصلح لكل عصر من العصور، وهو أعلم بما سيستقر مما لا يقبل التبديل ولا النسخ، وهو أعلم بما سينسخ، فالمآل في كل ذلك إلى علمه سبحانه وتعالى، والقرآن من علمه. ويتكلم متى شاء بما شاء كما شاء، لو أن الكلمة مداده البحر بسبعة أمد وشجر الأرض قلام ما نفي. هذه صفة أخرى من الصفات الفعلية الكمالية وهي الكلام، فإن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كما شاء، وقد كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وقال وكلم الله موسى تكليما، وهذه الصفة هي التي شاع إنكارها لدى الجهمية والمعتزلة، فانتشرت في ذلك العصر الأول، وقد أتى أحد أئمتهم إلى قارئ يقرأ القرآن فأمره أن يقرأ قول الله تعالى وكلم الله موسى تكليما بنصب اسم الجلالة ورفع موسى على أن موسى هو المكلم وأن الله فقط مكلم، فقال هبني قرأتها كذلك فكيف أقرأ قول الله تعالى وكلمه ربه، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه صريحة ما يستطيع أن يغير فيها. ويتكلم متى شاء بما شاء، وهذا يشمل نوعين من أنواع الكلام. النوع الأول هو الكلام الكوني، والنوع الثاني هو الكلام التشريعي. فالكلام الكوني ما يخاطب به خلقه تكوينا وتقديرا، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والنوع الثاني هو الكلام التشريعي، وقد انحصر اليوم، فهو ما أنزله في كتبه من كلامه، فالكلام التشريعي الفرق بينه وبين الكلام التكويني أن الكلام التكويني لا حصر له ولا ينقضي في أي زمان ولا في أي مكان، والكلام التشريعي قد انحصر وانتهى، فلا يمكن أن ينزل من عند الله كلام فيه تشريع بعد موت محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ختمت به رسالات الله إلى أهل الأرض. والكلام الكوني ليس فيه تبديل ولا نسخ، والكلام التشريعي فيه التبديل والنسخ كما ذكرنا. والكلام الكوني يقف عنده البر والفاجر، لا يتعداه بر ولا فاجر. والكلام التشريعي يقف عنده البر ويتعداه الفاجر. ولذلك جاء في الحديث: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء أعظم منه، وبأسماء الله الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم، وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، بشر ما خلق وذرع وبرأ. قد أخرجه مالك في الموطأ عن كعب الأحبار: لولا كلمات أقولهن لجعلتني اليهود حمارا. وهنا قال: وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر، وهن الكلمات الكونية لا يجاوزهن بر ولا فاجر، فلا البر يستطيع مخالفتهن ولا الفاجر يستطيع ذلك. إذا قال للبر مت لا بد أن يموت في ذلك الوقت، وإذا قال للفاجر مت لا بد أن يموت. أما الكلمات التشريعية فيقف عندها البر إذا قال له صلي يصلي، ويتعداها الفاجر إذا قال للفاجر صلي يمتنع من ذلك. ومن هنا فالكلمات الكونية الإنسان بها مسير، والكلمات التشريعية الإنسان بها مخير، ويتكلم متى شاء بما شاء كما شاء. ثم تكلم هنا على النوع الثاني من أنواع الكلمات وهو الكلمات الكونية، فقال: لو أن الكلمة بنقل الهمزة، نقل همزة عنا إلى الواو الساكنة قبلها، فقال: لو أن الكلمة مداده البحر، هذه رواية ورس عن نافع، مداده البحر بسبعة ومد وشجر الأرض قلام ما نفي، أي لو أن كلمات الله الكونية مدادها البحر أي ما في الدنيا من الماء بسبعة ومد أي بسبعة أمثاله ومد أي زيد لما نفدت، لقول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وكذلك قال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فهو جمع بين الآيتين في هذا البيت، فقال: لو أن الكلمة مداده البحر بسبعة أمد وشجر الأرض قلام ما نفد، ما نفد الكلام التكويني. ورحمة سكت على أشياء من غير نسيان على ما جاء. في هذا البيت إثبات صفة فعلية أخرى وهي السكوت، ولم يرد فيها نص في القرآن، ولكن ورد فيها حديثان في كل واحد منهما علة. ولذلك أشار هو إلى تعليل الحديث بقوله على ما جاء، فالحديثان هما: وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وحديث: وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وكلا الحديثين فيه ضعف، لكن يقوي أحدهما الآخر. ورحمة سكت عن أشياء، هذا له الحديث الأول: سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. وطرف الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. فبين أن سكوته عن غير عجز، فهو سبحانه وتعالى إذا سكت عن أشياء فإنما ذلك رحمة بعباده، فليس عجزا ولا نسيانا ولا بداء. والبداء هو ظهور أن يبدو له ما لم يكن كما يزعم اليهود تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ورحمة سكت على أشياء من غير نسيان، إنما فعل ذلك رحمة من غير نسيان فلم ينسها، فإنه لا يضل ربي ولا ينسى. على ما جاء معناه على افتراض صحة ما جاء في ذلك، وهو الحديثان السابقان: أحاط بالناس وأينما يول مستقبلون فثم وجه الله جل. هنا إثبات صفة أخرى فعلية وتترتب عليها صفة أخرى من صفات الكمال العامة. فالصفة الأولى هي صفة الإحاطة وهي المذكورة في قول الله تعالى: وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس. وهذه الإحاطة تتضمن أمرين: أحدهما تمام العلم والثاني تمام القدرة. فالإحاطة تقتضي تمام العلم وتقتضي تمام القدرة، فهي من الصفات الجامعة. فهو عالم بكل ما يدور في نفوسهم وبكل ما هم فيه، وقادر على كل شؤونهم. الصفة الثانية هي قوله: وأينما يول مستقبل فثم وجه الله جل. وهو بذلك يشير إلى قول الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. فيما يتعلق بالقبلة، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم من مكة كان يصلي إلى البيت الحرام، ثم لما هاجر إلى المدينة صلى 17 شهراً إلى الشام، ثم نسخ ذلك بأمره بالاتجاه إلى البيت الحرام، واستقرت القبلة على ذلك. فاعترض اليهود والنصارى، وقد كان يعجبهم إذ وافق قبلتهم في أول الهجرة، فأنزل الله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا، معناه بأي اتجاه وجهكم ربكم سبحانه وتعالى، فإن وجهكم إلى المشرق فذلك ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى، وإن وجهكم إلى المغرب فذلك ابتغاء وجهه، وإن وجهكم إلى مكة فذلك ابتغاء وجهه، وإن وجهكم إلى الشام فذلك ابتغاء وجهه. فليس المبتغى نفس الحجر أو البيت، وليس المبتغى كذلك الشام لذاته. فالقبلة إنما يقصد بها العبادة، والمعبود هو الله سبحانه وتعالى وحده. ومن هنا فإذا غيرت القبلة فليس معنى ذلك أن الدين قد تغير، فالله سبحانه وتعالى هو المقصود بالدين، فالمقصود وجهه الكريم أينما توجهنا. فكان هذا أبلغ رد على اليهود والنصارى، هذا هو الوجه الراجح في تفسير الآية. وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن هذه الآية إنما كانت قبل تحديد القبلة، فكانت إذنا في التوجه إلى المشرق وإلى المغرب وإلى كل الجهات في الصلاة. وقال آخرون: بل هي إذن باق في التوجه إلى أي الجهات في الدعاء، فالدعاء ليست له قبلة، فإلى أي اتجاه اتجه الإنسان يمكنه أن يدعو الله، لأنه قال: فذم وجه الله. وذهب آخرون إلى أن الآية إنما هي في الصلاة، في صلاة النافلة على الراحلة في السفر، فإن للإنسان أن يتوجه أن لا توجهت به راحلته، فيصلي إلى أي اتجاه اتجهت به راحلته في النافلة فقط بالسفر. واختلف هل يختص ذلك بسفر القصر أو لا يختص به، بل قد ذهب الظاهرية إلى أنه يصح في الحضر أيضا، كمن ذهب إلى المسجد وهو يعلم أنه سيأتي مع الإقامة، فعند الظاهرية يجوز أن يأتي بالراتبة في سيارته في طريقه إلى المسجد ولو كان إلى غير القبلة وهو في الحضر من غير سفر. ومذهب الجمهور اختصاص ذلك بالسفر، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، ففي حديث ابن عمر أنه رآه يوتر على بعيره متجها إلى نجد، وفي حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الليل على حماره متجها إلى خيبر، وفي حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الليل على ناقته بين مكة والمدينة، وذلك شامل للذهاب والإياب، فيصليها وهو متجه إلى مكة، ثم يصليها في منقلبه متجها إلى المدينة. وصلاة الليل من النوافل التي لا تسقط بالسفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها وحض عليه، فقال: عجب الله من المسافر يخرج برقة حتى إذا أووا إلى فراشهم ترك فراشه وقام يصلي. فهذا ثناء على من صلى في السفر وهو في رقة بعدما ينام أصحابه من شدة النصب والتعب. وفي ذلك إقرار له على هذا. وأما نافلة النهار كالضحى والرواتب من غير ذوات الأسباب، ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف، هذه لا تسقط في نهار ولا في ليل في سفر ولا في حضر، لكن غير ذوات الأسباب كالرواتب وصلاة الضحى فقد اختلف فيها في النهار في السفر. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا لا أتممت، لو كنت مسبحا لو كنت متنفلا لا أتممت إلا صليت الفريضة أربعة، لأن الفريضة خففت من أجل السفر، فمن باب أولى النافلة. وكان ابن عمر لا يترك شيئا من نوافله في الحضر ولا في السفر، يصلي الضحى في السفر ويصلي الرواتب في السفر ولا يترك شيئا من نوافله. ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهي في ذلك، بل يشهد لحديث ابن عمر ما ثبت في الصحيح من حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح في وقت الضحى وهو يغتسل وابنته فاطمة تستره بثوب، فلما خرج صلى ثماني ركعات وكان ذلك في وقت الضحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يحل له المقام بمكة كسائر المهاجرين، ولذلك قال كما في الصحيحين: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثة. وفي رواية: لا يقيمن مهاجر بعد قضاء نسكه بمكة أكثر من ثلاث. فالمهاجرون باعوا مكة لله سبحانه وتعالى فيحرم عليهم المقام فيها، ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر فيها الصلاة ولم يصلي فيها رباعية كاملة، ومع ذلك فقد صلى فيها الضحى ثمان ركعات كما في حديث أم هانئ هذا. فيدل ذلك على جواز صلاة النوافل النهارية في السفر لمن وجد متسعا من الوقت. ولعل هذا الراجح إن شاء الله أن ذلك يبقى على مشروعيته، لكنه بحسب ما لا يضر بالمسافر وما لا يؤخره. وقوله: وأينما يول مستقبل، هذا يشمل الاستقبال في الصلاة والاستقبال في الدعاء كما ذكرنا. فثم وجه الله جل، هذا إثبات لصفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وهي من الصفات الذاتية الكمالية. والوجه في نسبته إلى الله سبحانه وتعالى يطلق في ثلاثة أمور. فهذه الآية: فثم وجه الله، الوجه فيها الصفة المعروفة، ويطلق الوجه كذلك على سبيل الله، فتقول: أعطيت الفقير كذا لوجه الله، أي في سبيله. ويطلق الوجه كذلك على ذات الله كقوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى الله ذو الجلال والإكرام. فلا يقصد الصفة وحدها، بل يقصد الموصوف، فلا يفنى ولا يبيد ولا يفنى شيء من صفاته ولا من ذاته. فهذه ثلاث إطلاقات وكلها ثابتة في النصوص. فذم وجه الله جل كما أخبر بذلك عن نفسه في قوله: وإلله المشرق والمغرب فأينما تولوا فذم وجه الله. قد استوى إلى السماء واستوى بعد على العرش بخلف المحتوى، هذا إثبات لصفة فعلية أخرى وهي صفة الاستواء، وهي تتعدى بعلى وتتعدى بإلى. فإذا عديت بعلى فهو الاستواء على العرش، وإذا عديت بإلى فهو الاستواء على السماء، وكل ذلك ثبت في القرآن. فقد قال الله تعالى في الاستواء إلى السماء: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. والاستواء على العرش جاء في عدد من الآيات كقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وكقوله تعالى: ثم استوى على العرش. فكل ذلك صفة كمال تليق به سبحانه وتعالى، وهي فعل، فهي صفة فعلية. وقوله باختلاف بخلف المحتوى، أي أن الاستواء إلى السماء ليس كالاستواء على العرش، لأن الاستواء على العرش معدا بعلى، وذلك يقتضي أن العرش فوق السماوات، وأنه ليس بينه وبين الله شيء من خلقه. وأما السماء فإنه قال ثم استوى إلى السماء بإلى، فدل ذلك على أن السماء تحت العرش، وأن بين أنها أخفض من العرش، فالعرش أعلى منها. فإذا قوله بخلف المحتوى يدل على التمييز بين الفعلين، بين الاستواء إلى السماء والاستواء على العرش. وبما أن الاستواء من الصفات الفعلية التي استشكلها كثير من الناس وضل فيها فريقان من الناس، الفريق الأول المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه ويزعمون أن استواءه كاستواء الناس، والفريق الثاني المعطلة الذين ينفون أنه استوى على عرشه استواء يليق به. عقب على ذلك بقوله وليس كاستوائنا نحن على الفلك والأنعام بل العرش حمل وحامله، فليس استواءه على العرش كاستوائنا نحن على الفلك أي على السفن، والأنعام أي كركوبنا على الدواب، تعالى الله عن ذلك، فكل بحسب ما يليق به. هذا استواءنا نحن الذي يليق بنا، وذلك استواء الله الذي يليق به. وليس الله سبحانه وتعالى محتاجاً إلى عرشه، فنحن نستوي على الفلك وعلى الأنعام لحاجتنا إليها، والله تعالى غني عن العرش وعن حامله، بل هو قد حمل العرش وحامله، فهو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزول، الأرض أن تزول، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. فلذلك قال بل العرش حمل وحامله. وإلى دنيا السماء ينزل كل ليلة، من الصفات الفعلية الكمالية صفة النزول، وقد صح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن الله ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل فلا يزال يقول ألا من يسألني فأستجيب له، ألا من يدعوني فأغفر، ألا من يستغفرني فأغفر له، ألا من يدعوني فأعطيه. وهذا الحديث دل على أنه سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، وفي رواية إلى سماء الدنيا، والمقصود بسماء الدنيا السماء التي تلينا نحن، فهي سقف هذه الدنيا التي نحن فيها. والسماء الدنيا بالتعريف تكون الدنيا فيها نعتا للسماء، أي السماء السفلى التي تلي الناس، فهي الدنيا بالنسبة إليه. وهذا النزول يجب الإيمان به ولا يبحث عن كيفيته، فهو على ما يليق به. فمن المعلوم أن ثلث الليل في كل مكان يختلف عن ثلثه في المكان الآخر، وذلك يدل على اختلاف صفة الله عن صفات المخلوقين. فالمخلوق هو الذي إذا كان في ثلث الليل هنا في هذا البلد كان غيره في ثلث الليل أو في أوله أو في آخره في مكان آخر. أما الخالق فإنه لا يمكن أن يحيط به الليل ولا النهار، فذكر ثلث الليل هو باعتبار المخلوق لا باعتبار الخالق، فالخالق لا يحيط به ليل ولا نهار سبحانه وتعالى. فالليل والنهار من شأن السماوات والأرض وكلتاهما في قبضة يمينه، السماوات السبع والأرض السبع في قبضة يمينه. وإلى دنيا السماء ينزل كل ليلة. وبما أن النزول أيضا قد استشكله كثير من الناس فهو من الصفات الفعلية المشكلة عندهم، عقب بقوله لا مثل ما ينزل مخلوق بإخلاء حيزه منه وشغل حيزه فميزه. المخلوق هو الذي يفر إذا خاف ويأتي راغبا إذا طمع، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يصل إليه عباده بنفع ولا بضر، ولذلك فإن نزوله لا يمكن أن يشبه بنزول خلقه بوجه من الوجوه. لهذا قال لا مثل ما ينزل مخلوق. وأيضا فإن المخلوق يشغل به حيز ويخلو منه حيز، والله سبحانه وتعالى لا يمكن أن تخفي عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، ولا يمكن أن يشتغل بدعاء أحد من خلقه عن أحد، فاطلاعه على ما في القلوب وما في الغيوب سواء. كل خطرة تخطر في قلب أحد من الناس في أي مكان، أو أحد من الملائكة في أي مكان، أو أي خلق من خلقه، لا يمكن أن يشتغل عنها بما سواها، لا يشغله شأن عن شأن. ومن هنا فليس كالمخلوق الذي يشتغل بالحيز، هو حيز محدد، فالله تعالى لا يحيط به المكان. ومن هنا فما يتعلق بالجهة، بحث الجهة، يلزم فيه الانطلاق من القواعد التالية: أولاً إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، فقد أثبتها لنفسه في 18 آية من كتابه، فهو العلي بالإطلاق. القاعدة الثانية إثبات أنه قريب في علوه علي في دنوه، فهو في علوه قريب لا يمكن أن يخفي عنه شيء شيئاً، وهو كذلك علي في دنوه حتى لو نزل إلى سماء الدنيا فهو في علوه كما كان. الثالثة أن يعلم أنه سبحانه وتعالى كما يليق به مثل هذه الصفات، أن هذه الصفات كما تليق بالله سبحانه وتعالى فهي كمال في حقه، ولا يمكن أن تشبه شيئا من صفات خلقه في إحاطته وعلمه. فإذا لا اعتراض عليه بشيء مما أثنى به على نفسه وما أخبر به عن نفسه. فميز، أي ميز ذلك، ميز الفرق بين الخالق والمخلوق في مثل هذا. وهو العلي لا تحده جهة ضل المعطلة والمشبهة، وهو العلي. فإثبات صفة العلو له واجب لأنه أثبته لنفسه في 18 آية من كتابه. لا تحده جهة، فالجهة من الألفاظ المجملة التي يستفصل فيها، فإن قصد بها مكان محصور فهي منفية عن الله قطعا، وإن قصد بها العلو المطلق فهو العلي. فهذا القول في الجهة، فلهذا قال وهو العلي هذا إثبات للجهة العامة، لا تحده جهة هذا نفي للجهة الخاصة أي المحدودة. ضل المعطلة والمشبهة، بيّن هنا أن هذا النوع من الصفات ضل فيه فريقان من الناس: المعطلة وهم نفاة الصفات الذين يردون على الله كأنهم يعترضون عليه وهو أعلم بنفسه، والمشبهة الذين يشبهونه بخلقه بسبب الاشتراك في الاسم مثلا واللغة. فكلتا الطائفتين ضلت في هذا الباب. قد اصطفى من ملك ومن بشر رسلا فأدوا عنه ما به أمر، من صفاته الفعلية صفة الاصطفاء، فهو سبحانه وتعالى يصطفي من خلقه من شاء كما أخبر بذلك عن نفسه، فقال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وقال تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. قد اصطفى من ملك ومن بشر رسلا، فرسل الله الذين يجب الإيمان بهم منهم من هو من الملائكة ومنهم من هو من البشر، ولذلك قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فغير البشر والملائكة لا تكون منه الرسل. وقد استشكل ذلك بعض الناس لأن الله تعالى يقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ويقول وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، لكن يجاب بالتفريق بين الأمة والأمة. فالأمم في آية الأنعام المقصود بها تعاونهم فيما بينهم واجتماع كلمتهم وملك الله تعالى لهم وفطرتهم على نمط من أنماط العيش. والأمم في آية بعثة الرسل وإن من أمة إلا خلا فيها نذير المقصود بها من أمم البشر، فما من أمة أي من عصر من العصور إلا وخلا فيه نذير، وذلك لا يقتضي أن تكون كل أرض قد بعث فيها الرسل، بل عرف في تاريخ البشر أن هذه المنطقة التي تشمل جزيرة العرب ومنطقة الشام والعراق ومصر، هذه المنطقة هي منطقة بعث الرسل في تاريخ البشر، فكل الرسل الذين تكلم عنهم بالوحي في هذه المنطقة، فإبراهيم ويونس في العراق وذرية إبراهيم من الأنبياء في الشام ومصر وجزيرة العرب، وكذلك الرسل السابقون كهود وصالح وشعيب في جزيرة العرب ولوط أيضا في جزيرة العرب. الأمة تطلق على الزمان، فتطلق على قرن من الزمن، فإذا قال النذير في قرن من الزمن لا يقتضي ذلك أن يكون في أمريكا أو في اليابان، المهم أنه في هذه 100 سنة، أن في كل 100 سنة يرسل الله رسولا إلى أهل الأرض. فالأمة تفسر بالزمان 100 سنة، وتفسر كذلك بالمكان فعلا، وتفسر بالعدد من الناس، وتفسر بالرجل الصالح، وتفسر بالجماعة، كل هذا من تفسيرات الأمة. وقد تطلق الأمة على الرجل الصالح كقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة، وتطلق على الجماعة من الناس كقول الله تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، وتطلق على الجنس من أجناس الخلائق كقول الله تعالى ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، وتطلق على كل 100 سنة أو كل فترة زمنية كقول الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. ولا يعترض على ذلك بفترة الوحي لأنها استثناء من ذلك، فترة الوحي هي ما بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف هل كان فيها أنبياء أم لا، فقد ورد في بعض النصوص ذكر بعض الأنبياء فيها كحنظلة في اليمن وكخالد العبسي وغيرهما، لكنهم ليسوا من الرسل. وأيضا النذير هنا يمكن أن لا يحمل على النبي، فالنذير المنذر مطلقا، فيشمل ذلك كل داعية مخلص مصلح، فإنه نذير أي منذر لقومه. بالنسبة لهذا الخطاب يا معشر الجن والإنس يا لم يأتكم رسل منكم، هو خطاب للجن والإنس معا، والرسل هم من الإنس، فرسل الإنس أرسلوا إلى الإنس والجن، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى الإنس والجن، وقد بيّن الله نذارته لهم في كتابه في سورة الأحقاف وفي سورة الجن. وكذلك موسى فإنه مرسل إلى الجن، ولذلك قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه. وأما عيسى بن مريم فإن الجن لم يعلموا به، لأن جدته قد أعاذت مريم وذريتها من الشيطان الرجيم، فإنها عند مولدها قالت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فلم يسمع الجن بوجود المسيح ابن مريم عيسى عليه السلام. نعم نعم طبعا كان مرسلا إليهم سليمان، فكل الرسل من الذين أرسلوا الجن هم من البشر، لكن المهم أن الجن ما علموا بعيسى بن مريم، علموا بموسى لكن ما علموا بعيسى، لأن عيسى أعاذت جدته أمه وذريتها من الشيطان الرجيم، فاستجاب الله دعاءها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لكن لا ليس معنى هذا أنهم ليس منهم من يؤمن بعيسى، لا يمكن أن يؤمنوا به المؤمنون منهم حينئذ، لكن أولئك ليسوا شياطين، إنما هذا في حق المؤمنين، الشيطان لا يكون مؤمنا. قد اصطفى من ملك ومن بشر رسلا، فتحصل الرسالة في النوعين لقوله الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فأدوا عنه ما به أمر، فأدى أولئك الرسل عنه أي عن الله تعالى ما به أمر أي ما أرسلهم بتبليغه، فإن التبليغ صفة من صفات الأنبياء الواجبة، فيجب في حقهم التبليغ، فلذلك قال فأدوا عنه ما به أمر. والكتب التي على رسل البشر أنزل من كلامه جل، الكتب التي أنزل الله سبحانه وتعالى على رسل البشر أي على الرسل من البشر من كلامه جل تكلم الله بها، فيشمل ذلك التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها من كلام الله سبحانه وتعالى وغيرها من الكتب المنزلة، وهذا ركن من أركان الإيمان وهو الإيمان بالكتب المنزلة، ولم يجلبه الشيخ هنا لذلك بل جلبه لذكر إثبات كلام الله سبحانه وتعالى اللفظي أي أنه تكلم بها، فقال والكتب التي على رسل البشر أنزل من كلامه جل، فذر قولهم القرآن قد دل على الكلام أو على الذي الكلام دل. هنا يرد على المتأخرين من الأشاعرة في غلط عظيم وقعوا فيه، وهو قولهم إن القرآن عبارة عن كلام الله، وذلك لأنهم لم يفهموا كلام أبي الحسن الأشعري، فأبو الحسن قال القرآن كلام الله على الحقيقة حقيقة لا مجازا، قال القرآن كلام الله حقيقة لا مجازا، لكنه عندما عد صفات الله قال منها الكلام النفسي لا اللفظي، ومعنى ذلك أن الكلام النفسي الذي هو قدرة الله على الكلام متى شاء يتكلم بما شاء كيف شاء من صفات الله، والصفة لا تزايل الموصوف. وأما الكلام اللفظي ففيه صفة الله وفيه صفة عدو الله وفيه ما ليس بصفة أصلا. فالقرآن مثلا فيه أمر ونهي وقصص وخبر، وكل ذلك ليس صفة لله. فيه صفة الله كقول الله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وكقوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكقوله تعالى الرحمن على العرش استوى، هذه صفة الله. فيه أيضا صفة عدو الله كقول الله تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر. هذا كله من صفات عدو الله وليس من صفات الله. وفيه ما ليس بصفة أصلا قوله يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، هذا كله أمر وليس صفة. لكن لم يفهم الأشاعرة المتأخرون كلام أبي الحسن هذا، فحملوه على أنه يقصد أن الكلام الذي هو صفة الله فقط هو الكلام النفسي، وهو لا لحن فيه ولا إعراب ولا تقديم فيه ولا تأخير وليس فيه حروف ولا أصوات. هذا هو الكلام الذي هو أنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. أما الكلام اللفظي فإن أبا الحسن يقول هو كلام الله، لكن لا يقول هو صفة الله لأنه منفصل عن ذاته. فالقرآن يأتي يوم القيامة يجادل عن صاحبه تتقدمه البقرة وآل عمران، ويقود أقواما حتى يدخلهم الجنة، ويسوق آخرين حتى يكبهم على وجوههم في النار. ونقرأه نحن اليوم ونكتبه في مصاحبنا، فلو كان صفة لما انفصل عن الموصوف، وهذا مقصود أبي الحسن. ومع ذلك فإن كلامه لم يفهمه أيضا أئمة الحنابلة الذين جاءوا بعده ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد انتقد انتقادا لاذعا كلام أبي الحسن فيما يتعلق بالكلام النفسي، فشن عليه هجوما من أجل ذلك. لكنه عندما جاء هو إلى الكلام تراجع فوافق أبي الحسن الأشعري، لأن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول كلام الله قديم النوع محدث الآحاد. قديم النوع ما معنى النوع؟ النوع هو أنه يتكلم بما شاء كيف شاء، وهذا هو الكلام النفسي عند أبي الحسن الأشعري، لأن النوع ليس فيه حروف ولا كلمات ولا لغات ولا أصوات، لأنه أنه يتكلم بما شاء كيف شاء. هذا الذي يسميه أبو الحسن الأشعري كلام النفسي. محدث الآحاد هذا الذي يسميه أبو الحسن الكلام اللفظي، والمحدث لا يكون صفته. فإذا هذا الفرق بين المذهبين هو مجرد اصطلاح. ومع ذلك لم يفهم المتأخرون بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وكثير منهم كلامه أيضا في هذا، فلم يدركوا أنه موافق لأبي الحسن الأشعري تماما. فلا فرق بين مذهبيهما في هذه المسألة. ما يستنبط هو نفس المعنى، نفس الشيء. أبو الحسن الأشعري يقصد بالكلام النفسي الصفة الذاتية، ويقصد بالكلام اللفظي التشدد في القول. كلام اللفظي مثل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور، فهو كلام الله لا خلاف بين الشيخين أن هذا كلام الله تكلم الله به. لكن وجه الفرق فقط هو ما يتعلق بالاصطلاح. فمن المعلوم أن تكلم الله صفة من صفاته الذاتية، أنه متى شاء تكلم بما شاء كيف شاء. هذا الذي يسميه أبو الحسن الكلام النفسي، وهذا الذي يسميه ابن تيمية نوع الكلام. أما الكلمات اللفظية فهي التي يسميها ابن تيمية آحاد الكلام. الحديث يعني بالنسبة لأمور القيامة لا يبحث عن كيفياتها، لا تبحث عن هيئاتها. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فقط من الهيئة أن البقرة وآل عمران تأتيان كالغمامتين فقط، أما ما سوى ذلك من الكيفيات فالله أعلم به، نحن لا يمكن أن نطلع عليه في وجه من الوجوه. والغمامتان في الآخرة ليست كالغمامتين في الدنيا، فلا يمكن أن يحصل بذلك أي إدراك الكيفيات. نعم يقال إن تكلمه بها صفة فعلية، لكن هي نفسها أحاد الكلام نفسها، الأوامر والنواهي والقصص، هل يقال هي صفة الله؟ هذا المقصود هنا، تكلمه بها صفة فعلية، لكن هي بذاتها هل هي صفة؟ هذا محل البحث. المهم أن المتأخرين من الأشاعرة نعم لا نفس ما شيخ الإسلام، الجنس عنده نوع الكلام ليس بحرف ولا بصوت، نوع الكلام عنده هو أنه يتكلم متى شاء بما شاء، وهذا ليس فيه إثبات، ليس فيه ذكر للحروف والأصوات، الكلام اللفظي الذي هو صفة فعلية هو الذي فيه الحروف والأصوات واللغات، فهمت؟ الصفة اللفظية يقصد هذا الكلام اللفظي الذي هو صفة فعلية، أما الكلام القديم فليس فيه أصوات ولا لغات، لأنه ليس فيه خطاب ذاك لأحد، ولأنه يسكت متى شاء كما يتكلم متى شاء، ولأن منه ما ينزل بالوحي وهو الكلام التشريعي، ومنه ما يخاطب به مخلوقاته بالكون، فهذا الفرق. هنا المتأخرون من الأشاعرة غلطوا غلطا فاحشا حين ظنوا أن القرآن هو اسم للكلام النفسي، أن القرآن الذي هو كلام الله اسم للكلام النفسي، فحصروا كلام الله بالكلام النفسي، وهذا غلط فاحش. فالقرآن كلام الله بلفظه ومعناه عند أبي الحسن وعند غيره، ولم يختلف أهل السنة في ذلك، لا خلاف بين أهل السنة أن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كلها من كلام الله بلفظها ومعناها، وأن الله تكلم بها. فكونهم يقولون القرآن عبارة عن كلام الله معناه أنهم يظنون أنه ليس هو كلام الله، وهذا غاية في الغلط، فالقرآن هو المسموع، وقد قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فدل ذلك على أن القرآن هو كلام الله بلفظه ومعناه. فلذلك قال فذر قولهم القرآن قد دل على الكلام أو على الذي الكلام دل، أي أو على الذي الكلام دل، أي ما دل عليه الكلام، فكل ذلك مردود. فلهذا قال بل بالحروف والمعاني ورد، بل القرآن هو الحروف ومعانيها، إلا الألفاظ والمعاني، والله بالصوت يكلم غدا. بيّن هنا أن الله سبحانه وتعالى يتكلم به بألفاظه، ولأنه يكلم آدم بصوت كما في الصحيح يوم القيامة، فيقول أخرج بعث النار، فيقول يا ربي من كم، فيقول من كل 1999، فذلك يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وفي هذا الحديث إثبات لصفة الصوت لله سبحانه وتعالى، وذلك بيان للكلام أيضا، الكلام اللفظي، فبيانه وشرحه لا يمكن أن يتم إلا من خلال النص، والنص جاء فيه ذكر الصوت في حديث آدم هذا في يوم القيامة، لذلك قال والله بالصوت يكلم غدا. ثم بين أن الصوت بما أنه يستشكله كثير من الناس ويعترضون فيظنون أن الصوت هو ما يخرج من فم بلسان وأسنان وهواء منطلق من الرئة، رد عليهم بهذا بأن ذلك إنما هو في حق المخلوق الذي نعرف نحن كيفية تكلمه، أما الخالق فلا يمكنه أن نعرف كيفية تكلمه بعقولنا، ولكن نعلم أنه يتكلم كما يليق به. فلهذا قال ولا تقل ذا الصوت عن تموجي هواء أو تخلخل فيه يجي أو حرفه كيفية تحدث له بالضغط، جل الله أن نمثله بقارئ في صوته أو حرفه كل وما لاق به من وصفه. ولا تقل ذا الصوت الذي يتكلم الله به عن تموج هواء، أي لا تظن أنه مثل تموج الهواء كما يحصل في صوت المخلوق، فصوت المخلوق أنه يأخذ بمنخريه الهواء النقي الذي هو الأكسجين فيدخله إلى الرئتين، وبعد مخالطته للدم وتبقيته ينطلق زفيرا فيضغط عليه الإنسان في أي منطقة من المناطق 17 التي هي مخارج الحروف فيخرج حرف، فذلك في حق الإنسان المخلوق. أما الخالق فلا يمكن أن تعرف كيفية تكلمه إلا بما أخبرك به. فلهذا قال: ولا تقل الصوت عن تموج هواء أو تخلقل فيه يجي، تخلقل الحركة حركة الهواء فيه يجي. ولا تقل أيضا حربه كيفية تحدث له بالضغط كما يحصل للمخلوق، جل الله أن نمثله بقارئ. فالله سبحانه وتعالى من المستحيل أن يشبه بخلقه، جل الله أن نمثله بقارئ في صوته أو حرفه، كل وما لاق به من نصفه. الله يتكلم بكلام يليق به وصوته يليق به، والمخلوق يتكلم بكلام يليق به وصوته يليق به، ونحن نعرف فقط كيفية تكلم المخلوق ونعرف كيفية خروج صوته. أما الخالق فلا نعرف ذلك منه، ولا يمكن أن نعرفه إلا بما بين لنا هو. كل وما لاق به من نصفه، فنحن حين ننشد الآن قفا نبكي، وقد أودى بمنشيها العفاء، لسنا بمشتري هواء نفثه أو محدثين عين ما قد أحدث بالضغط من كيفية إذ صرفه ما بين حرق ولهات وشفة. يقول: فنحن حين ننشد الآن قفا نبكي، إذا قرأنا أي كلام من كلام المخلوقين مثلا، حين ننشد الآن قفا نبكي، قصيدة تبليغ القيس التي مطلعها قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، وقد أودى بمنشيها العفاء، أهلك منشيها هو امرؤ القيس، أودى به العفاء، أكله التراب، العفاء التراب والتغير، وأودى به أكله وأهلكه، لسنا بمشتري هواء نفثه، فإننا لا نشتر هواء نفثه هو ولا نحاكيه في الصوت تماما، لسنا بمشتري هواء نفثه فلا نسترجعه نحن ونعيده كما فعل هو، أو محدثين عين ما قد أحدثه، أي لسنا أيضا محدثين عين ما قد أحدثه من الصوت، فلسنا تسجيلا لصوته هو إذا قرأنا كلامه، أو محدثين عين ما قد أحدثه بالضغط، أي بضغطنا نحن من كيفية إذ صرفه يصرف الهواء ما بين حلق ولهات وشفة، فإن ذلك دليل على أننا إذا قرأنا كلام الله فليس معناها أن كيفية تكلم الله به هي كيفية تكلمنا به. فإذا كنا نحن إذا تكلمنا بكلام المخلوق ليس معناها أن تكلمنا هو مثل هيئة تكلم المخلوق، فمن باب أولى كلام الخالق سبحانه وتعالى. وهذا النوع، هذا النوع من الأدلة هو الذي يسمى بقياس الأولى، وقياس الأولى يجوز فيما يتعلق بصفات الله سبحانه وتعالى وفي كل نسبة شيء إليه، لأنه استعمله الله في كتابه واستعمله رسوله صلى الله عليه وسلم. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ والاستدلال بالنشأة الأولى وهو أهون عليه، كل ذلك من باب قياس الأولى. فلذلك استجازه ثم عقب عليه بقوله: لا تضربوا لله الأمثال ولا تصغوا لمن عطل أو من مثل. لا تضربوا لله الأمثال، وهذا نص كلامه سبحانه وتعالى، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا يمكن أن يقاس قياس مماثلة. ومن هنا فلا يمكن أن تقول إذا كان القرآن كلام الله فأنا أقرأه فمعناه أنك تكلم الله به مثل تكلمي به، هذا مستحيل، لأن هذا تشبيه له بخلقه. فأنت لو تكلمت بكلام أي إنسان من البشر هل معناها أنك تعيد نفس الكلام الذي تكلمه هو به تماما بهوائه وبضغطه وبكيفياته؟ أبدا. هل معناه أنك تحاكي هيئة نطقه فتنطقه كما نطقه تماما؟ أبدا. فإذا كان الحال مختلفا بالنسبة للمخلوق والمخلوق فاختلافه بالنسبة للمخلوق والخالق أكبر وأعظم ولا يمكن أن يدرك أصلا. فلذلك قال: لا تضربوا لله الأمثال ولا تصغوا لمن عطل أو من مثل. لا تصغوا أي لا تستمعوا لمن عطل صفات الله فنفى ما أثبته لنفسه، أو من مثل أي من شبهه بخلقه، فكلا الطائفتين ضالة كما سبق بيانه. كلم موسى بكلامه اتخذ خليلا إبراهيم من أول شد. كلم موسى بكلامه، أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى عليه السلام بكلامه الذي هو صفة ذاته كما سبق، وهذا دليل على تكلمه بما شاء كيف شاء، فإنه نادى موسى وكلمه وأثبت ذلك في كتابه، فقال: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال وكلم الله موسى تكليما وبين محاورته معه ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى فألقاها فإذا هي حية تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. كل هذا حوار بين موسى وربه سبحانه وتعالى فكله تكليم من الله لموسى عليه السلام تكليم من الله لموسى عليه السلام وتشريف له بكلماته ولذلك امتن الله عليه به في قوله يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. اتخذ خليلا إبراهيم فقد أثنى على نفسه وأثنى على عبده إبراهيم بأنه اتخذه خليلا فكما شرف موسى بكلامه شرف إبراهيم باتخاذه خليلا لذلك قالت اتخذ خليلا إبراهيم. من أول شيئا من هذه الصفات التي هي واضحة في تمجيد الله سبحانه وتعالى نفسه وفي ثنائه على هذين النبيين المرسلين فمن أول شيئا من ذلك شذ لأنه خالف طريق الحق فالشذوذ هو مجافاة الطريق والانفراد. من أول شذ فالله لم يسكت على ما أوهما حدوثا أو نقصا له بل أفهما مراده بقوله مرضت فلم تعدني وكذا في جئت بين أن الله سبحانه وتعالى في كل النصوص إذا جاء فيها ما يحتاج الناس في فهمه إلى التأويل وما هو مصروف عن ظاهره فإنه يبينه كقوله عبدي مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني فإنه بين ذلك جاء عبدي فلان فلم تطعمه فلو أطعمته لوجدتني عنده مرض عبدي فلان فلم تعده فلو عدته لوجدتني عنده فهذا تأويل لما يحتاج إلى التأويل. أما غيره من الصفات فلو كان محتاجا إلى التأويل لأوله الله فلماذا يحيلنا على مجهول؟ لو كنا نحتاج إلى تأويله لبين الله تأويله لنا كما بين تأويل مرضت فلم تعدني وجعت فلم تطعمني. إذا نقف عند هذا الحد وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.